الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا القرآن الكريم يبين بلاش الأستاذ وكلام يمشي. الله تبارك وتعالى يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أي مخلوق الله أكبر الله أكبر الله أكبر يتذكر في قلبه بأن الله هداه لصيام رمضان وهداه في الأضحى إلى الأضحية أو الحج. ولتكبروا الله على ما هداكم وتذكر بإن الحاجة الله يرحمها أو يديها الصحة أو الحال هو السبب في إنك تصوم. والله لولا هداية الله لك لما صمت ولا ركعت ولا سجدت. فمن أجل هداية الله لك تكبره وأنت في قمة السعادة لأن الله هداك إليه ووفقك إلى طاعته. العيد إذن فرحة مشروع، فرحة بالطمع، فرحة بالامتثال. الله تبارك وتعالى يقول في آية يوسف: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون. وكأن الله وبدونك أنا الله تبارك وتعالى لكن أطلبها كأن أدبا مع الله وعدم قطع عليه. الله أعلم وأعلمه. فكأن الله تبارك وتعالى يعلم أنه إلى قيام الساعة سيفرح الناس بما يجمع. وما الذي يجمع؟ المال، البنك، المال، توفيق ربنا العبد لصيام رمضان خير من مال الدنيا. لذلك قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. منذ ايام او ساعات كنت اكتب في موضوع جديد جاءت الناس بسرعه. ما الموضوع الذي اكتب فيه؟ الفرق بين الدم والسائل الاحمر اللي في عروقنا ده مع الاسد والاعتذار. دم احمر سائل مش دم. اللي بتشكل الابره ده وبينزل مننا وبننزل وده سائل احمر. الدم راح واحد ماشي. القاعده التي اكدتها ان اللي عنده دم عنده دين واللي عنده دين عنده دم. فيما يتمثل الدم بانك لا تصلي العيد وعلى باب الجامع شحتين. قال صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ليه؟ حتى لا تحترق دماؤهم التي في عروقكم من بشاعه المرض، حتى تكتمل السعاده في العيد. كيف تشعر بسعاده وأنت في كفاية وغيرك يمد يده؟ أين الدم؟ أين الدم الذي يجري في العروق؟ والدم الذي يجري في العروق دين دعا إليه الله ودعا إليه رسوله. كل عام كل لحظة كل دقة قلب وأنتم في يمن وسعادة وهناءة وسرور. والتائب من الذنب كمثل الآخر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عليه وعلى نبيه بعد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومن اهتدى بهديه محسنا الى يوم الدين. وانا جاي الجامع سمعت شيئا جعلني ابتسم ابتسامه مغشي عليه من الموت، واشعر بان الله ضغط الي الدنيا لقرب اجله. هذا مش معقول، خيبه لا كل حاجه في اذاعه القران الكريم. استمعت على مراسله الشارع احد المنشدين: يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام. وسالت نفسي سؤالا: لم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم على وداعه لا اله الا الله، ولم يبكي احد من الصحابه؟ جودي يعني بالدموع وودعي شهر الصيام وانت لقرقيك. هو انا بمشيك رمضان؟ أنا جريت وراه قلت له امشي يا باشا، وصعب عليا أبكي. إيه الدين الجديد ده؟ إيه الدين الجديد ده؟ إيه العواقف الكذابة دي؟ ومع هذا ما شفتش واحد بيبكي أبدا. هو يغني بالبكا ويغني باسم البكا، يخترع دينا جديدا وعاطفة جديدة. الحمد لله الذي جاء برمضان فرصة لزيادة الطهارة وفرصة لإنشاء توبة فيه لا تنتهي حتى تخرج الروح إلى المسجد. رمضان شهر الطيبين ليزدادوا طيبا، وشهر المبتدئين توبة يستمدون عليها. وقد عشناه ورأينا فيه القتلى وقطع الرقاب وجميع الدرب وجميع الدرب، وانتهى رمضان على خير. وموضوعنا كيف نفرح في العيد؟ تدخل على العيد بدموع؟ يا اخي مع رمضان السلام يا اخي، والله اسال ان يعيده علينا اعواما مديده وسنوات طويله، وان يتقبل فيه اعمالنا الصالحه، وأن يتجاوز فيه عن سيئاتنا بفضل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا لدينك، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وشيوخنا وجميع من له حق علينا، محمد غريب ووالدينا الذي كان السبب في إتياني إلى هنا منذ 20 سنة. الله يرحمه برحمته الواسعة ويرحم ساجر موتانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد اعتقت رقابنا من الناس ومن النار، من الناس ومن النار. سهل تجد في دقيقة وربنا يعتق رقابنا من اللي يقتلونا الأول، وبعدين نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اتقوا الله وأقموا الصلاة.